من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أهله. وبعد الدرس الموسي تمام السبعين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونعود إلى الحديث الثالث من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عليه الذي يليه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمر والساعة في العقل والنصر والمنشة والمكرة وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بياحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أو إنا لا نفاق في الله لومة لوم. الحديث متفق عليه. وصلنا من شرح هذا الحديث إلى أول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى أن لا ننازع الأمر، أي بايعنا عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه حاكما أعلى، لا بوصفه مجرد رسول من عند الله عز وجل، على السمع لما يقول والطاعة تطبيق الأوامر التي يأمرنا بها في كل أحوالنا وتقلباتنا من عسر ويسر ومنشة ومكره، حتى ولو كان في أمر الحاكم إيثارا لنفسه علينا فنحن نقبل إيثاره هذا ونسمع ونطيع، هكذا أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: وأيضا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذ منا العهد على أن لا ننازع الأمر أهله، على أن لا ننازع أهل الحكم الحكمة، هذا معنى الكلام، المقصود بالأمر الحكم، والمقصود بأهل الحكم القادة الذين يملكون زمام الحكم. فأبي عبادة عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: وأيضا مما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ألا ننازع أو ننافس ونحاول اجتلاب الحكم من أهل الحكم أو الذين يملكون زمام الحكم إلا في حالة واحدة، هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، هي حالة أن تروا كفرا بياحا. إذا رأيتم من الحاكم كفرا بياحا، البياح مصدر أي اسم مصدر من باح يبوء بالسوق، تقول فلان باح بما نفسه، يعني كان ما في نفسه خفيا ثم أعلنه، وتعبر الكلمة كلمة باح يبوء بيحا وبياحا عن إعلان الشيء وإظهاره جليا لكل الناس بحيث لا تبقى عليه غاشية لك، هذا هو الأمر البيان. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول في مبايعته لأصحابه ومبايعة أصحابه له، عاهدهم وبايعهم في جملة ما بايعهم عليه أن لا ينازعوا الأمر أهله، أو لا ينازعوا الحكام أحكامهم إلا في حالة واحدة، أن نصدر منهم كفرا علميا سريع. ثم زاد المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا القيد وهي كلمة البياء بقيد تأكيدي آخر، فقال لكم عليه من الله تعالى برهان، أي عندكم من الله تعالى فيه برهان. إذا ألقتكم الله يوم القيامة وسألكم لماذا أقدمتم على هذا الأمر، بوسعكم أن تقدموا البرهان الذي اعتمدتم عليه في حكمكم بكفر هذا الإنسان. فإن لم تملكوا هذه الحجة التي تدافعون بها عن أنفسكم يوم القيامة فلا يجوز لكم الخروج على الخاتم. أظن هذا الكلام واضح جدا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أيضا واضح. والبعد الذي يرمي إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وعباده ابن الصامت كواحد من الصحابة الذين بايعوا رسول الله على هذا أيضا واضح، أي أنه لا يجوز للمسلم بعد أن أجهلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علينا أن نسمع ونطيع بكل ما لا حرمة فيه كما قلنا، زاد على هذا أيضا أنه لا يجوز أن يخرج المسلمون على الحاكم المسلم لأي سبب من أسباب الفسق. هذا معنى كلام رسول الله، ما دام أن هذا السبب لم يرتقى إلى درجة الفسق، بل لا يكفي أيضا أن يرتقى هذا السبب إلى كفر خلافي بين الفقهاء، أي كفر يحتاج إلى أخذ ورد، أرضى لا يكفي هذا. لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا تلبس بكفر صريح واضح مستعلم به كل الناس يملكون أن يأخذوا من هذا الواقع برهانا يدافعون به عن أنفسهم يوم القيامة أمام الله عز وجل. إذن ففسق الحاكم هل يقتضي بالخروج عليه؟ ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام الذي يقوله نص واضح على انه لا يعد فسق الحاكم اي ان كان نوع هذا الفسق واي ان كانت كثيرته، ومهما بلغ شأنه ما دام انه لم يصل الى حد الكفر لا يجوز الخروج على هذا الحد. ولكن المصطفى عليه الصلاه والسلام لاحظوا ايها الاخوه التكامل في كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام، استدرك فاتبع هذا الكلام بقوله وهو ياخذ البلعه على الصحابه وعلى أن نقول بالحق أن ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي يمنعني ويمنعك من القيام على الحاكم والثورة عليه والتمرد عليه بسبب عصيان بدر منه أو بسبب فسوق أيا كان نوعه يعود فيأمرك أن لا تسكت عن قول الحق بكل مناسبة، وأن لا تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا إن اقتضى الأمر أن يوجه ذلك للحاكم فللحاكم أي لمن دونه كلمن دونه، أي لعامة الناس فلعامة الناس. أي كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن لكم في وظيفة أناسها الله بأعناقكم، وهي وظيفة الأمر بالمعروف صراحة والنهي عن المنكر صراحة، غنى عن التمرد والخروج على حكم الحد. ذلك تصرف لا يجوز الوقوع فيه ما لم يصل هذا الحاكم الى الكفر العلني البياض، والسكوت عن المنكر حيثما وجد، والسكوت عن المعروف حيثما فقد، ايضا تصرف ما ينبغي ان يقع المسلمون فيه. وتلك هي الوصفية التي رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، بل تلك هي الوصفية التي رد عليها كتاب الله الناس. وما رسول الله إلا واحد ممن أدبه ربه فأحسن تأديبا، هكذا كان يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وبين هذا الطرف الذي ينهى عنه رسول الله وهذا التطرف أيضا الذي ينهى عنه رسول الله، نجد الشرعة الإسلامية الوسطى التي يجب أن نلتزم بها. هذه الشرعة الإسلامية الوسطى وأن نسمع ونطيع في كل ما قد يجر علينا خسارة دنيوية أيا كان نوعه، ومهما كان الوقوع لهذا فيه إيثارا للحاكم وفيه نظر إلى شأنه وإهمالا لشأنه. نفعل ذلك، لا نخرج على الحاكم ما دمنا لا نملك برهانا قطعيا جازما صريحا كما قال رسول الله براحا على انه قد كفر ومرق من المله. ثالثا، الامر الثالث، نكون قوامين بالكفر، نامر بالمعروف وننهى عن المنكر دون استطاعتنا، كما قلنا في حديث سابق باللسان الذي يلمسه والحجة العلمية المضيئة في عقولنا. فأنا إذا رأيت منكرا يشيع في البلدة، في مدارس البلدة، في جامعات، في أسواق، في حواميتها، وجدت أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. لا أنا الذي يسميني بعض الناس جهلا أو تقريبا رجل جهل، لا أنا فقط، بل كل مسلم، لأن كل مسلم أخذ عليه هذا العهد حكما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وتصوروا لو أن المسلمين كانوا عند هذه البلعة والعهد فإن شيئا لم يؤذفهم، وأن أي مصيبة لم تحط فيهم ولم تمكسهم أو تنزل بهم من مستوى العزة التي ضيأهم الله عز وجل عنه إطلاقا، بل ما وقع المسلمين فيما وقع فيه إلا لأنهم أهملوا هذه الذنوب الثلاثة التي أخذ رسول الله البيعة عليها من أصحابه، فكانت هذه البيعة مستمرة من بعد لكل مسلم في كل مجتمع قائم على الأسر المعرفة التي ندركها ونعرفها. السمع والطاعة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كثيرا ما نهملهما نهملهما في سبيل الله. لا، وإن كان هنالك من يغطي تصرفه بعناوين أنها في سبيل الله وأنه يغضب لله، لكن الأمر ليس كذلك. أنا أكلف بأن أبيع وأشتري بطريقة معينة، مكلف بأن أمارس تجارتي بطريقة معينة، بأن أتعامل مع النقود بطريقة معينة، أيا كانت هذه الطريقة بمقتضى هذه المبايعة، ما الذي يجب علي؟ يجب علي أن أمسك هكذا صريح أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام. والمسألة ليست خاصة برسول الله أبدا، إنما هي عامة لكل من كانت في عمره بلعة له، لكل إنسان يهيمن على هذا المجتمع أنا فرد من الرعاية. وعندما لا نسمع ونتأسف نسد القضية في قوالب دينية، مع أن الذي نتأذى منه إنما هي دنيانا، إنما هي تجاراتنا، أهواؤنا، مصالحنا أي مصالحنا الدنيوية فيما يتراءى لنا. عندما تضع تسعيرة معينة على بضاعة عند دار الخبرة أو غير ذلك، ثم أجد كيف أنه يحتال في التلاعب ويطور هذا التلاعب أيضا، نعم، فيجعل البضاعة قسمين، يخفي قسما ويظهر قسما ويفعل ما تعرفون جميعا. وربما كان هذا الإنسان مصليا صائما حاجا، ألا ترون أن الإسلام الكل المتآلف المتدام والذي نراه من خلال نظام هذه البيعة يتعارض مع هذا الأمر؟ لا ينبغي أن أقول أنا مظلوم أنا غير مظلوم أنا كذا، لا، الهدف الرباني بعيد جدا من وراء ذلك الأمر. ينبغي أن أسمع وأطيع، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، أعطوهم ما لهم وسلوا الله ما لكم. أنا أفعل ما قد أمرت به ثم أقول اللهم عيد علي يا رب، أنا فعلت هذا تنفيذا لأمر نبيك الذي كان مبلغا عنه. وإنسان لشريعتك ولمقتضى حكمك، اللهم إني أطلب منك العوض، اللهم إني أطلب منك أن تسعدني وتكرمني وتغنيني، خذ ما لك من مولاك مد يدك إلى الغني الأوحد، أنت غنيا عن الناس جميعا، فاقرك إلى الله هو الذي يقتضيك أن تسمع وتطيع بهذا الشكر لله الفرق فقط. حاجتك إلى الله هي التي تجعلك لا تسمع إلا بما عند الله، لو تتصور أنك إن فعلت ذلك أن الله يغفر تجارتك ويغفر قصتك وأنت السامح إلى رضا الله وأنت الذي تطرق باب الطلب من الله سبحانه وتعالى وحده، فابتغوا عند الله الرزق، هو يقول لك هذا الكلام، ابتغوا عند الله الرزق، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عندما يغش الانسان بضاعته فاذا قيل له لماذا فعلت هذا يقول هذه التجارة، هذه التجارة، كم سمعت هذا الكلام، هذا عبارة عن فن تجاري واسترزاق، من قال لك هذا؟ من ذا الذي انبأك ان المكياس هكذا؟ اذا الا انت من قول رسول الله وهو يقول هذا من مثل يكون حاكما يا نبيا من غش فليس منه. اذا هذا لا نصدقه لا نصدقه. وكان من باب اولى عندما تنزل بنا ظلامه او بزيد من الناس ظلامه من قبل بعض القاده يسوع التاثر ويمكن ان نلملم الدلائل التي نتكلف لها اي نختلقها لنقول ان هذا الانسان مرق من الدين وخرج من الاسلام ولم يبق مسلما. والسبب ما هو؟ ظلما وقع عليه ما لم اخذ مني. بينما يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام وعلى اثره عليه أي ولو كان في تفرق الحاكم استئثارا لنفسه بالخير لأخذ بهذا الخير منه. اسمعي يا نحن في كثير من الأحيان نتمرد ولا نكتفي بالتمرد بل نبرر تمردنا ونؤيده بحيثيات نختلقها وإن استطعنا أن نزيل صفة الإسلام والإيمان من هؤلاء القادة ونصبغها بصفة الفروق والإلحاد لم نقصر. ولكن طبعا هل هذا الميزان الذي قاله المصطفى في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم وغيرهما يسمح لنا بهذا الأمر؟ كما قلنا فعلا. لكننا جميعا عرب نقرأ كلاما عربيا واضحا نجد انه لا يسمح لنا بهذا الامر. شيء ثالث فلا اهم الامور نعم وفلا ايام نرجع الامر اهله الا اي في حاله واحده لا باس ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان او فيما عدا هذه الحاله لا ننازع الامر اهله الذي يجري اليوم بلا كفر خلاف ذلك. ونعم الذين يحاولون ان يفعلوا خلاف ذلك يبررون لانفسهم لانهم يعلمون مثل هذا الحديث. هذا الحديث مسموع المعروف وهنالك احاديث اخرى ايضا بهذا المعنى ذاته يبررون عملهم يفكرون ثم يفكرون ليصلوا الى طريقه يذكر بها ان هذا الحاكم اي هؤلاء الناس لم يعيدوا مسلمين لم يعيدوا مؤمنين حتى لا يقع في سائره هذا التحذير الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان هنالك برهان عندي استطيع ان انظر به الى الديان إذا وقفت بين يديه سأقف أستطيع أن أخرج هذا البرهان ويقول يا رب هذا هو وكان برهان موسيا واضحا لا لبس فيه هل أفعل؟ لكن أين هو هذا البرهان؟ أين هو؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه من استعلم بشهادة الإسلام واتجه إلى قبلتنا فهو مسلم ولا يجوز لي اطلاقا ان اقضي بانه مارق من الدين او كذا بل ربما ان فعلت ذلك كنت انا معرضا للمروق من الدين والخروج من رتبه الاسلام. موجبات الكفر ما هي؟ موجبات الكفر مكسوره معروفه ذكرها علماء العقيده وموجودة في نهاية أي كتاب من كتب العقيدة. من موجبات الكفر أن ينكر الإنسان حكما معروفا من الدين بالضرورة أن ينكر حكما إسلاميا معروفا بين الناس جميعا بين الناس بالضرورة يعني لا يحتاج لمعرفته إلى دراسة خاصة. أنكر حرمة الربا مطلقة كثر أنكر حرمة الخمر أنكر حرمة الزنا انكر حرمة القتل النفس بدون حق، انكر وجوب الحج الى بيت الله، انكر وجوب الصلاة وجوب الصيام، هذا انكار لحكم اسلامي معروف من بالضرورة. نعم، فان كان هذا الحكم حكما في كل محل خلاف ونظر فانكاره لا يفسر، يفسر لكنه لا يفسر. من المفسرات السخرية بشيء معروف من الدين بالضرورة، السخرية كان يسخر بالقرآن، كان يسخر بالصلاة، كان يسخر بشعيرة من شعائر الإسلام، هذه السخرية كفر. حتى ولو لم تكن هذه السخرية لها قرار عقلي عند الكافر أبدا، هذا من جملة المفسرات. من جملة المفسرات أن يرتدي الإنسان بقصده واختياره ما يعد شعارا دينيا يناقض الإسلام، يضع الكلمة في عنقه كفر، وبقصده سجد اللسان كفر، هذا معروف. هذه هي أنواع الصلاة، فلا تؤتى أمثلة من هذا القبيل. ما دون ذلك من المعاصي لا يجوز لنا ان نكفر احدا بها ابدا، لا حاكما ولا محكوما، لا رجلا ولا امراه. لو انني سرت في الطريق فوجدت انسانا في حانه يشرب الخمر، لا استطيع ان اكفره ولا املك ذلك ابدا. لو انني وجدت رجلا يأكل الربا ويجد ابنه في وظائف ربوية ويجد ابنته في وظائف ربوية، لا أملك أن أكفره، هذا إنسان ناسي ويأمر أولاده بالمعاصي، فهو كافر قولا واحدا. لكنه كافر؟ لا. الفتاة التي تخرج سافرة مكشوفة النهر والنهر مهما كانت، حتى لو كانت يعني متعرية تمشي في منطقة الشارع متعرية تماما، أتملك أن تكفرها؟ لا، هي فاسقة تعاقبها، لكنك لا تملك أي برهان على التكفير، لأن الشريك قد يكون مبعثه ضعف، قد يكون مبعثه عدم قدرة، قد يكون مبعثه تغلب النفس الأمارة على صاحب هذه الناس، بينما يكونه العقل مدرك أنه عاصي. وهذا الشيء دقيق، وكتاب الله أوضح لنا هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا ذلك. كنت في إحدى سفرات عائد إلى دمشق من احدى البلاد، واعجبني في الطرف الاخر في الطائره امراه معها بعض فترات ادركت فيما بعد انهن بناتها متنزلات، يعني في غايه السكون، وفي الطريق جاءت امهن تسالني بعض الاسئله الدينيه، واجبتها على ما سألت وأخاطت بها بناتها يسمعن. قلت بعد ذلك، قلت هذه الأسئلة تدل على أن كنا تعرفنا قيمة الإسلام، وتهتم واحدة من كنا بدين الله عز وجل، لكن هذا المظهر أراه ناقض ذلك. فماذا قالت واحدة منهم؟ قالت يا سيدي نحن ضعاف، نحن ضعاف لا نملك قدرة ذاتية على أن نسير كما أراد الله، نحن نعلم أننا منحرفات، ونحن نعلم أننا عاصيات بعيدات عن صراط الله عز وجل، لكن بصراحة نفوسنا تتغلب علينا ولا هي ديانة. فقطت ماذا أقول؟ لم أملك إلا الأجر. لا أملك إلا وله وكل الله الحمد لله إلا مثل هذه كثيرا من عباده. الغلاوين طلبة نصيحة وإخوانهم استقامة على ما يريدون. هكذا فقه ربنا دينا. هكذا ربنا إسلامنا. هل أمرك أن أكثر هؤلاء الفتيات؟ ممكن الإنسان متفرق إذا رآهن من بعيد هكذا أن يلعنهن؟ ممكن أن ينظر إلى رحمة الله عليكم كذا يقول من هذا الكلام. ممكن أن يعني أن يتطرف في الحديث عنهن إلى درجة التكفير. ومن فرق أيها الإخوة بين معصية تصدم إنسانا في القاعدة الشعبية يتحرك وبين إنسان يعيش في قمة الحسد؟ ليس الذكر ذكر إنسان ولا يسوي في شدة الحسد ولا يسوي في قاع المجتمع. والبعض البشري إذا أثنى على الإنسان بسلاكين الهيئة بالنسبة لكل الظروف والقروض الأحياء. فنحن لا يملك أن يكفر أبدا إلا إذا استعلم صاحب الكفر بالكفر. وإن أرفض هذا الأمر لأنني لا أقول به. الحجاب أن لا أقول به. هذا شعب الثاني ذكر بكتاب الله عز وجل وكلامه قال هذا كلام أسهل الظهر عليه وسلم. ثلاث كفر كفرا بواحا جمع بين التسلية بالقرآن وجمع بين إنكار ما في القرآن فهو إنكار وسخرية معه. إن سميت أذنك هذا الكلام إذا هذا الكلام قد كفر صاحبه ونحن نستثمره ونسأل له الهداية ونذكره بأن يعود ويستغفر الله ويعود فيتشهد شهادة الإسلام لأن هذا القرآن كلام الله المنزل علينا. وإذا كان الأمر كذلك إذا عدم تطبيق الحكم مجردا لا يكون دليلا على الكفر. ولكن بل وأن يأمر الرجل أهل بيته بالانحراف لم تكفره بمجرد ذلك. اللهم إلا إذا باق لنا بكفره كذلك لا يكفر القائم على أمر البلدة عندما يأمر بمعصيته كما أنني لم أكفر رب الأسرة وهو يأمر أهل بيته بالمعصية لا أكفر القائد أيضا وهو يأمر رعاياه بالمعصية. ولكن ماذا نسمع الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في آخر بند وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخافت الله لما تلائم. أقول الجار الذي يأمر أهله بالمنكر أترك بابا أدخل إليه في داره وإلى كفره ثم أقول له أنت أخي وجاري ولك علي حق الأخوة في الله وحق الجوار في هذه الدار وأنا أحب لك ما أحب لنفسي. هذا الذي تفعله في دارك فتلقى مغبته قريبا ولسوف يعاقبك الله ولسوف تحمل أوزارا من عملك وأوزارا من تصرفات أهلك وأولادك. وغدا إذا دمك القبر فتندم وتتمنى رفعة لدقائق إلى هذه الحياة الدنيا لتصبح ما أشتك ولكن سيئات من تملك. فأنا أخوك أكبر مني نصحي وأقلع عن هذا التصرف. هكذا أقول. وإذا رأيت الحاكم هذا يأمر بمعصية أترك بابه أي أراه بأي منزله فأقوم وأتكلم بمنزلتك وبنفس التعبير وأذكر بالله عز وجل وأقول انت مسؤول انت تقوم مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت تحمل افضل امانه، فلا تضيع امانه الله في يده الكفاء، وانت من بعده خليفه. نعم، والحاكم اذا استقام على امر الله عز وجل هو ثاني فئه من سبع فئات يستذلون بذلا ذليلا يوم القيامه، يوم تجل الرؤوس من الحراره في المحشر الذي تتزاحم فيه الاقدام والرؤوس. هؤلاء هم الفئه الثانيه بعد من؟ بعد الفئه الاولى اكبر سبعة يظلهم الله ولا يلأ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل ثم شاب نشأ في عبادة الله. لا أنا أقول هذا الكلام، أقول له يا أخي لقد أقامك الله على فرقة ذهبية تملك أن تسعد نفسك في دنياك وأخرى من حيث تسعد أيضا أمتك وشعبك. الباري عز وجل يدخل الهداية في سنين، الباري عز وجل جدر من كلام سر، والسر إنما يثبت من علياء الله عز وجل. نعم، كيف الكلام كله سيئنا وابتعدنا عنه واستبدلنا عنه الرجل، ونبحث عن الوسائل التي تبرر لنا التكفير، حتى إذا جمعنا الوسائل من هنا وهنا قلنا هيا بنا إذا لقد كان أن نكون يا مسؤول يا مسؤول يا مدير. وهذا الحديث من أوله إلى آخره نهي لنا عن هذا السفر، نهي ماذا؟ وأنا أعجب من أن كلما مررت بأحاديث، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كما تعرفون، يشرح تتمثل إلي الأسئلة وهي الواقع أسئلة ليست موجهة إلي، هي موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحب السؤال يبدو أنه يخجل من أن يقول أنا وأن أعترض على رسول الله، فهو وأن يشفي ذهنه بالتوجيه هذا السؤال إلى أنا مثلك يا أخي، أنا إنسان مثلك، أنا أمين من نظر العلم على شيء عرفته، وكما يقول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولولا أن الحكمة في ذلك، ولولا أن الخير كل الخير في ذلك لما أمرنا رسول الله بهذا. انتم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال رسول الله، ثم وصلكم الله الى انفسكم او الى غيركم. ابدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولا يقبلن لي فلان او فلان ام فلان. انا اصدق هذا في دارك، صدق انت ايضا في دارك، ان فطرت اذا بلغت الرشد ينبغي أن تحتجب الحجاب الذي شرعه الله، إن في شارعها، إن في مدرستها، إن في جامعتها، ينبغي أن لا يرى منها أكثر من اليد واليدين، واليد أيضا إذا رأت مالكا المنظر إليها مفتتنا بها، ينبغي أن لا تمكنه من ذلك. لماذا لا تطبقونها؟ ولو كلفكم ما كلفكم، لماذا؟ الأخطاء موجود، كلنا نخطئ، موظف يخطئ، مدير مدرسة يخطئ، مديرة مدرسة تخطئ، لماذا لا تتصرف تصرفا يجعل صاحب الخطأ يتراجع عن خطئه؟ لماذا؟ نضع الأمور هنا تدهورا، نضعها تسير تماما كما تشاء، ثم نغطي كسلنا وعجزنا وعدم تطبيقنا لهذا البلد الاخير في هذه المبايعه، نغطي ذلك بالتكفير، بالتاثر، بضروره القيام على النظام أو على كذا والله هذا الكلام لا يعني يعتبر شفيعا لتقصيرك في جنب الله. أنت مكلف بأمر بسيط يا تقصيري، أمر بسيط جدا هو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لو كنت أنت والآخر والآخر والآخر والآخر في هذا فإن الله عز وجل لم يترككم أبدا، ولسوف يجعل من كل خلة خدما وحشما لتتكم مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لماذا لم ندرسه؟ لماذا لم نصلح الأمور من قوادمها؟ لماذا لا نعالجها في تسلم الأولويات الذي وضعه الإسلام أمامنا وبين أيدينا؟ وأنا أتمنى أن تكون بيوتنا فقط بيوت قوامة على هذا البند، يعني أنا أتساهل في قضايا الأسرة، لكن لأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لا نتلاعب، إلا إذا بيوتنا هذا لا يخص أحدا، لا إشكال في هذا. هل كل مسلم يغار على الله علنا يغار على الله في بيته؟ ثلاثة أرباعهم كاذبون يغارون على الله علنا، إذا تكلموا إذا تحدثوا في أسواقهم ويطلقون الزفرات، فإذا ذهب الواحد منهم إلى داره وضع زفراته على الرف وجلس مع أهله وأولاده وكانت حياتهم حياة معروفة معروفة. طيب القيوم يرون الله عز وجل يرعان لا كذب، الصدق هنا يظهر. أنا أعيش هذه الحياة، كنت لا أدري أظن أنني قلت هذه القصة مرة ثم أو في مكان آخر لا أدري. كنت في جلسة احتفال في دار أحدهم ودعيت إلى الكلام فقلت أتكلم واستطردت ودعنت إلى أن أتكلم عن بيوتي وإهمالنا للإسلام في بيوتنا وتربيتنا لأهلنا وأولادنا سهراتنا ذكورنا آثارنا غربة الإسلام في بيوتنا ومنذ كل الليل تقريبا في الملهيات والمنسيات بيننا لا ننظر إلى أننا مسلمين. نعم نفسي علي حق وأن أمتع هذا المباح وما أيسر وألفع الطرق المباحة، لكنني أرتكب المحرمات الكثيرة والشنيعة. إيه هذا الكلام؟ وأفكر في هذا الكلام وربما انبعث تأثير في بعض النتيجة. وغلط وغلط وأحس أن الكون قد تأثر. وإذا بإنسان متعلم يقوم من بعده يفسد كل ما سيأتي أن أصلحه. قال له ماذا بكم؟ ما هذا الجنود الذي ران على مجلسكم؟ ما هذا الحزن؟ هذا الأمر هذا زائد، والله أنا أسهر وأنا أجلس على التلفزيون وأرى المسلسلات وأفعل وأدعو أهلي كذا إلى ذلك، وأخذ يفيد وأخذ يتكلم ويتباهى بأشياء غريبة وعجيبة جدا. يعني ليس الإنسان إذا ابتلي أن يستقر، لكن هذا الإنسان أبى أن يستقر بل أبى إلا أن يجعل من تصرفه ولا يريد أن أثير في تفصيلات المقال إلى أن يجعل من ذلك يعني مثالا لما ينبغي أن يكون، ومسح كل العواطف التي حاولت أن أجبرها في القلوب وحاول أن يظهر موقف المتصرف المخطئ لأن عمله هو العمل السليم. رحمه الله أبى إلى ربه عز وجل هذا الإنسان. هذا إنسان متعلم، لم بالكم بعامة الناس، ما بالكم بعامة الناس، نحن بيوتنا نرسل فيها الكلام، أليس هذا من المنكر الذي ينبغي أن ننهى عنه؟ تجاراتنا أبوابها مفتحة على الحرام، أليس هذا من المنكر الذي ينبغي أن ننهى عنه؟ الزكاة يمر العام، قال للبارحة أشخاص تجار منتشرين في هذه البلدة أكثر من 5% من التجار لا يدفعون زكاة المال التي كلفهم الله بالسيد، أليس هذا من المنكر؟ يا أيها الإخوة، يا من يغار على ظاهرة بسيطة جدا جدا جدا فيها لأمر المال لأمر النفسي، ويقول إنه يغار على حرمات الله ويرى المنكرات في داره وعند جيرانه وفي نفسه وفي سوقه، فلا يتحرك ولا يحرك ولا يحرك لسانه إطلاقا. هذا ليس هو النهج، ليس هو النهج. نعم، ما هكذا يصعد سيرة الإبل كما يقول المثل، ألا من النظام المصطفى بلعة أخذها رسول الله على أصحابه هي في عين الجماهير، نفذوها، كونوا قوامين على أمر الله، كونوا دعاة إلى دين الله، بروا بالمعروف حيث ما كنتم، وانهوا عن المنكر حيث ما كنتم، بلسان مملكة الله إياه، وبالحكمة والموعظة الحسنة، وانظروا كيف يسمع الله سمعنا، ويسيء المدة فيما بيننا، وكيف ينتصر الله سبحانه وتعالى لنا، والحمد لله رب العالمين.